عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله ولا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين الآن بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي يرويه طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه في حكم تلقي الركبان وتلقي الجلب وبيع الحاضر للبادي، وقد سبق أن المصنف رحمه الله ذكر لنا باب المنهيات من البيوع، الشيء الذي نهي عنه. وهنا يواصل الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع، فمنها هذا الحديث الذي يرويه ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تلقوا الجلب ولا يبع حاضر اللباد. ثم فسر وش معنى لا يبع حاضر اللباد؟ أنه لا يكون له سمسار، والسمسار هو الدلال، معنى أن الدلال ما يقصد الذي أتى للسوق ليبيع سلعته ويقول له الدلال: أنا أبيع لك. فهذا ما يجوز من المنهي عنه. فكما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الجلب ونهى عن تلقي الركبان وهو الراكب الآتي لأجل يبيع سلعته داخل البلد، فيتلقاه بعض الناس ويشتري منه، ثم هو بعد الشراء يدخل به إلى السوق ويبيعه بغلا. فهذا مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، لأن فيه إضرارا بالناس، إضرارا بأهل الحاجات، ورفع الأسعار عليهم. ولذلك جاء في الحديث الآخر: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فهذه هي الحكمة في ذلك. وسيأتي أيضا ما يدل على تأكيد النهي عن تلقي الركبان في الأحاديث أيضا الناتية. فهنا قال: لا تلقوا الجلب. وإذا تلقى الجلب واشترى منه ثم وصل السوق، وجد أن المشتري قد غبن البائع، لأن المشتري ما اشترى إلا وهو من أهل السوق وهو عالم بالسعر، فغرر بالمشتري وبالبائع واشترى منه بأقل مما يساوي في السوق. فإذا وصل السوق فالبائع يكون له خيار، هل يمضي البيع أو ما يمضيه، لأن هذا نوع من الخداع، لأنه خدعه، ولو أخبروا بسعر السوق ما باع عليه بهذا الشيء. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل له الخيار كما سيأتي في الحديث بعد هذا. فلا تلقوا الجلب، هذا عام، أن الإنسان يظهر على طريق الناس، على الطريق اللي يقدم الناس إليه في المدينة ويشتري منهم، ثم هو الذي ينزل بالسلعة ويبيعها على الناس بسعر غالي. هذا محرم ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وأثبت الخيار للبائع إذا وصل السوق ووجد أنه فيه غبن، أن له الخيار، له أن يأخذ سلعته ويرد القيمة على المشتري. وهنا قال الجملة الثانية من الحديث: ولا يبع حاضر اللباد. فالحاضر الذي من آل السوق ما يبيع سلعة البادي، والبادي هو الذي يقدم من بعيد، سواء من البادية أو من الحاضرة الذين يأتون من بعض المدن أو من بعض القرى، لكن لما كان في الغالب البادية الذي يجلبون الإبل والغنم وما والسمن والعقط ونحو ذلك عبر بهذا. وإلا فأي إنسان دخل للبلد ليس من أهل البلد وأراد أن يبيع سلعته في السوق، فلا يجوز لأحد من أهل السوق أن يأتي إليه ويقول: دعني أبيع لك سلعتك التي معك من أجل ما يغبنك الناس وأنا أعرف بالسعر ونحو ذلك، وربما يأخذ النوم مثلا بلالته وكذا، لكن هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يبح حاضر اللباد. فالبادي الذي أتى من خارج البلد إذا أتى بالسوق هو الذي يتولى بيع سلعته، إلا أن العلماء رحمهم الله ذكروا شروطا لهذا، وهو أن الشيء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في أما موضوع ما يتعلق بالجلب تلقي الركبان هذا محرم ولا يجوز لأحد أن يفعله، ويجب على ولاة الأمور منع الناس من فعل هذا ولو أدى إلى تأذيبهم الذين يذهبون ويتلقون الناس قبل أن يصلوا إلى السوق. لكن لو ما تلقى واحد ووصل السوق وهو يريد سلعته فلا يجوز لواحد من أهل السوق يأتي إليه ويقول أنا أبيع لك السلعة هذه معك. لكن لو كان نفسه القادم لما وصل السوق ما يعرف أراد أن يحتاط لنفسه وسأل عن أحد الدلالين واللي عادتهم وطلبوا منه أنه يبيعه فهذا لا بأس به. لكن كون واحد من أهل السوق يقوم ملمه يقول لا أنت لك ما تحرف السوق خل أبيعه لك، فهذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلماء رحمهم الله ذكروا للنهي شروط. أولا إنه نفس صاحب البلد ونفس اللي بالسوق هو يقصد القادم، هذا محرم لا يجوز له أن يفعل ذلك. الأمر الثاني أن تكون السلعة مما يحتاج الناس إليها، مهم من السلع النادر حاجة الناس ولكن لن يحتاج إليها، فهذا إذا كانت من السلع النادرة ولما يحتاج إليها الناس كلهم فهذا لا بأس به. الأمر الثالث أن يكون الناس أيضا في حاجة إلى هذا الشيء، لأنه قد يأتي بسلعة والناس محتاجين إليها مثل أقواتهم اليومية الأقوات والملابس الذي يحتاجونها من الضرورات، إذا حصل فيها قل أو حصل فيها شح هذا لا يجوز أن يعترضه بل يبيعه على الناس القادم، ولا يجوز لواحد أن يعترض له. فإذا توفرت هذه الشروط فإنه يحرم عليه أن يقصده، أن يقصده ما ولاك أصلا أنه يبيعه بسعر اليوم، ما قصده أنه يبيعه مثلا مؤجلة بسعر آخر، وأن يكون أتى به إلى السوق وصل السوق. فكل هذا إذا توفرت فإنه لا يجوز أن يبيع الحاضر الذي من أهل السوق للبادي القادم على السوق بسلعته. وهذا فسره بقوله قال لا يكون له سمسارا، والسمسار هو الدلال، فهذا معنى أنه لا يأتي ويقول أنا دلال أبيع لك اللي معك، يأتي مثلا معه مثلا شيء مثلا من الأطعمة من الأرزاق من الكسوة الناس محتاجين إليها ثم يقول لها أنا بيع ثم يبيعها على الناس. فالنبي علل بذلك وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعضنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقون الجلب، فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث الذي رواه مسلم يثبت الخيار لمن تلقى لمن تلقي منه. أولا مثل ما سبق بالحديث السابق النبي قال لا تلقوا الجلب، وهذا نهي منه صلى الله عليه وسلم، ونهيه يدل على التحريم، فحرام على الإنسان أن يتلقى الجلب ويشتري من الناس قبل أن يصلوا إلى السوق وهم قاصدين السوق. أما لو راح لهم محلاتهم البعيدة واشترى منه ما في بأس، لكن تشوف إنسان معه سلعته وجاي للسوق وتعترضه أنت وتشتري منه هذا ما يجوز. لكن عاد لو فعل هذا فله البائع له الخيار، إذا جاء السوق ووجد أنه مغبون فإن له الخيار. ولذلك قال النبي لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، يعني بالخيار أن يمضي البيع أو يترك البيع، لأن هذا غرة، لأنه ربما اشتراه بقيمة أقل من السعر الحاضر وهو يساوي أكثر مما اشتري به، فإذا وجد ذلك فإنه له الخيار. فبعض العلماء رحمهم الله يقول أصلا البيع منعقد، وبعضهم يقول لأنه فعل ارتكب محرم ولا ينعقد البيع في هذا، وبعض العلماء رحمهم الله يقول أنه ينعقد البيع ولكن الخيار باقي، فإذا وصل السوق وشاف أنه مغبون له أنه يترك وله أن يمضيه، فالخيار بيد البائع هنا. وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها. متفق عليه. ولمسلم: لا يصوم المسلم على صوم المسلم. نعم، هذا الحديث تضمن لنا ستة أمور من المنهي عنها في البيوع التي نهى صلى الله عليه وسلم عنها في البيوع وفي غير البيوع أيضا، في بعض الحالات التي وإن كانت ما تدخل في البيوع لكنها أشياء نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك مما يتعلق بحقوق المسلمين بعضهم على بعض. فذكر هنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الركبان، تلقي الجلد، وهذا سبق لنا بيانه في الحديثين السابقين، وأن هذا يحرم من الإنسان يخرج من السوق ويقف على طريق الناس الجايين، ومن جاء بسلعة راح يشتريها منه، ومن هو يروح يبيع على السوق لأجل أنه يكسب فيها أكثر. فهذا أولا أنه ضر على السوق اللي بيعون ويشترون ويدورون المكاسب. الأمر الثاني أنه ضر اللي اشترى منه لأنه خفعه واشترى بأقل وهي في السوق تسوى أكثر. والأمر الثالث أنه ضر أيضا عموم المسلمين، لأن يجي ناس منهم لهذا السوق اللي بيعون يشترون لكن جايين يبحث عن حاجته، فإذا جت حاجته واشترى واحد بأغلى ثم راح يبيع عليه بأغلى من ذلك، فهذا فيه ضرر على المسلمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الآخر: لا ضرر ولا ضرار. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك لأجل إما لمصلحة هذا السوق اللي يبيعون ويشترون ويبحثون عن الرزق، والثاني أنه يضر أيضا نفس الجمهور الذي يأتي يبحث عن حاجته ويشتريها، والثالث أنه يضر الجالب الذي جلب، يجي إنسان ويغره ويشتري منه ولا جل السوق له أغلى منه. فلذلك الضرر هذا الذي يقع على المسلمين فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. ولا تناجشوا، ولا تناجشوا كذلك نهى النبي عن النجش، وهذا من صور البيع. والنجش هو كون الإنسان يزيد في السلعة وهو ما يريد شراءها، لكنه يزود به وهو ما قصده الشراء، قصده ما اللي يغلل المشتري يضره أو اللي ينفع البايع. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تناجشوا، وإذا حصل النجش ثبت النجش فإنه يكون للمشتري الخيار لأنه غرر به. فربما إن مثلا بعض الناس يسوم هذه السلعة مثلا 100 ريال وهي ما تسوى إلا 80 وهو ما هو بشارع، لكن هذه حتى واحد يقول مثلا 100 ريال ولا ريالين وكذا هم يشتريها، إما لغرض أضرار البائع المشتري أو يقصد نفع البائع عشان يرتفع له السعر. فهذا الشيء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام محرم، لأن هذا فيه ضرر على المسلمين، وكل ما فيه ضرر على المسلمين فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، وهو داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فهذا النجش الذي حرمه الرسول فلا يجوز أن يقع هذا بين المسلمين، ولأنه خلاف حقوق المسلمين بعضهم على بعض، لأن هذا يغلبه ويغره ويصل مثلا مثل ما يحصل كثير مثلا، وهذا ربما يقع في بعض السلع أكثر مثل ما يقع مثلا في السيارات وكذا، وحراج السيارات ربما يزود بعضهم وهم ما هم مشترين ومعارفين أنه ما هم مبيعون عليه، وربما يحصل مواطأة بين الدلال وبين اللي يصوم يتوافقون على أنك ما تبيع عليه، تنتظر ما حد يزود وهم تبيع عليه. فهذا كله من الأشياء المحرمة، وينبغي للمسلم اجتناب مثل هذه الأمور، لأن هذه مثل هذه الأمور تسبب النقص على الإنسان، تسبب محق البركة، وتسبب أيضا الشحنة بين المسلمين والضرر عليهم. ويتضح، لا بد أن يتضح الأمر فتحصل العداوة وتحصل البغضة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه بما يتعلق فيها من الأضرار. نعم. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، كذلك أيضا هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أن يبيع الرجل على بيع أخيه. وصورة أنه يبيع على بيع أخيه مثلا تجي لك إنسان وتتفق تشتري سيارة، وتتفق أنت وياه أنك اشتريت منه هالسيارة مثلا ب10,000، واتفقت أنت وياه، شاف شخص راح لانبراع السيارة وقال: لا أنا خلها لي أنا ب11. هذا ما يجوز، راح تشتري وهو بائع على هذا منتي. أما لو كانت بالمزاد العلني من يسوم فهذا لا بأس، كل واحد يسوي، لكن تشوف انه باع عليه واطلق عليه البيع ثم تروح من خلفه وتقول له: لا انا اعطيك زيادة على هذا، فهذا ما يجوز. هذا هو البيع على بيع اخيك، انسان تبيع على بيع اخيك، او كذلك مثلا تسوم على سوم تشوف انه مطلق عليه البيع ومثل هو اياه علشان تفسد البيع وتاخذ انت، ربما انك مثلا تلخص الشيء وتروح تفسده من اجل انك تاخذ فيه مكسب ولا فهذا ما يجوز، وهذا هو الذي نهى عنه النبي لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وكذلك ياتي ايضا في الروايه الاخيره ولا يسم بعضكم على سوم اخيه، فهذا كله المراد اذا باع عليه تروح انت تسوم باع عليه بعشره لا تقول انت الان انا اعطيك باع بعشره وانت تعرف انه باع عليه امضى عليه البيع، فهذا ما يجوز لك. اما لو حرج عليه بالحراج وكل واحد يزيد هذا لا باس، لان هذا ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام فعله وكانوا يفعلونه بالسوق ولا نهاهم عنه عليه الصلاه والسلام. والبيع في من يزيد هذا معروف صحته في الشريعه، والامام البخاري رحمه الله حقد له باب وقال باب بيع في من يزيد هذا لا باس. لكن مثلا انسان اتفق هو شخص واشتراها الارض ولا اشتراها البيت ولا السياره ثم انتهى هو ما بقي الا روح يجيب له فلوس، تجي انت تقول لا انا اعطيك كذا وكذا، هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لان فيه اضرار وفيه ايضا جلب للعداوات والبغضه بين المسلمين، وكل هذا مما يحرص النبي على ابعاده عن مجتمع المسلمين. نعم. ولا يخطب على خطبه اخيه، كذلك ايضا ما يجوز له ان يخطب على خطبه اخيه، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا فيه ادخال ضرر على المسلمين، وهو ان الرجل قد يتقدم مثلا بخطبه فتاه فيخطبها من اهلها وانت تعلم ثم تروح انت تخطب، هذا ما يجوز، فلا يجوز حتى تتاكد انهم ردوه ويقبلوه فكفيل لك انك تذهب. اما ما دام انه خطب ولا تدري هل اجابوه او ما اجابوه، فان كنت تدري انهم اجابوه فهو اعظم حتى الاثم عند الله، وان كنت ما تدري فيحرم عليك ايضا حتى انك تتاكد انهم ردوه. ولا يخطب على خطبه اخيه، فاذا خطب فتاه من علم بذلك لا يجوز له ان يتقدم الى هذه الفتاه حتى يعلم انهم ردوه، فاذا علم انهم ردوه فلا باس ان يتقدم بعد ذلك، فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. ولا تسال المراه طلاق اختها لتدفع ما في اليها، وكذلك ايضا هذا من الاضرار على المسلمين، وهو ان تسال المراه طلاق اختها، اختها في الاسلام اختها المسلمه، مثلا ربما انسان يجي ويخطب لامراه وهو عنده زوجه، ثم هذه المراه المخطوبه تقول لا اي اذا طلقت زوجتك انا عواتب بدون طلاق معي، هذا ما يجوز للمراه ان تعمل هذا. ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام فلا تطلب المراه طلاق اختها لتدفع ما في انائها وقياسا لتدفع ما في سخطها، فكان ان رزقها موجود بهذا هم من جبهه وتاخذ هذا الرزق وتطلب كما هو سوء خير. فهذا الذي مثل مثال يتضح، والا هذا لا يجوز، والمقصود انه ما يجوز للمراه ان تسال تقول لا انا متطلقه ثاني والا انا ما اطلق هذا، هذا ما يجوز، لان هذا من الاضرار التي تحدث على المسلمين وينتج عنها ايضا عداوات وبغضات لا يجوز للنبي عليه الصلاه والسلام امرها، فعلى المسلم ان يبتعد عن هذه الامور. نعم. وان ينصح من راه يتعاطاها او يعمل شيئا منها، وان فعل هذا منكر ينكر عليه على من ذلك. نعم. متفق عليه. المفروض أن تحرم ولو عليها العادة، لأنه تحرم وتنوي العمرة وتجلس في البيت حتى تطهر ثم تذهب إلى الحرم وتطوف وتسعى وتقصر. لكن ما دام أنها دخلت وإناية العمرة لا بد أن ترجع إلى السيل وتحرم من السيل اللي أو الميقات اللي مرت عليه سواء السيل أو غيره، فتحرم من الميقات. نعم. هذا سؤال يقول: ما هي محظورات الإحرام للرجل وكذلك للمرأة؟ محظورات الإحرام يا أخي كثيرة، إذا تبي درس كامل محظورات الإحرام تسعة، وتحتاج كل واحدة نحتاج إلى توضيح وإلى لكن منها تغطية بالنسبة للرجل تغطية الرأس من محظورات الإحرام، ولبس المخيط من محظورات الإحرام، وأخ قص الشعر من محظورات الإحرام، وقص الأظافر من محظورات الإحرام، والطيب من محظورات الإحرام، وقتل الصيد من محظورات الإحرام، وعقد النكاح من محظورات الإحرام، والوطء اللي هو النكاح هذا من محظورات الإحرام، والمباشرة من محظورات الإحرام. هذه تسعة، هذه تسعة محظورات، لكن بعضها يفسد الحج وهو الوطء، هذا يفسد الحج لو حصل قبل التحلل الأول، وبعضها يحصل كفارة وهو أنه مثلا يكون فيه، ثم بعضها يتتعين فيه مثلا البدنة أو الشاة، وبعضها مخير بين الإطعام أو الصيام أو ذبح الشاة. ففي مثل بالنسبة للطيب، وبالنسبة لتقليم الأظافر، بالنسبة لتغطية الرأس، وبالنسبة لبس المخيط، فهذه وكذلك أيضا بالنسبة للمباشرة، فهذه يخير فيها إذا حصل عليه منها شيء يخير بين الفدية بين الإطعام أو الصيام أو ذبح الشاة. فهذه أما مثلا لو وطئ الوطء مثلا هذا يتتعين فيه الشاة، لو وطئ قبل الحج وجب عليه بدنه وفسد حجه ويلزم يكمل الحج له فاسد ويجب عليه أن يحج من السنة القادمة. فمحظورة الإحرام يعني تحتاج إلى زيادة شرح وتحتاج إلى دروس ما هي فيها درس واحد. فأحد الأخوان يسأل، وربما إن سؤاله قد مثلا يقع في نفس بعض الأخوان وكذا، وهو يقول أنه أتى هو زوجته وزوجته كانت حائض، ولما مر الميقات أحرم هو وأحرمت زوجته، ولما وصل إلى مكة كبر عمرته وزوجته باقية، ولكنه ما صبر عن زوجته وباشرها، يعني ما وطئها لكن مباشرة، فهذا ما يجوز له أن يباشرها ويحرم عليه، لأن مباشرة من محظورة الإحرام مثل ما مر علينا عدة، فلا يجوز له أن يفعل هذا ويحرم عليه، ولو أنه منتهي ونعم ما عليه، لكن هي ما ينبغي أنه يقربها وهي محرمة، ولكن مباشرها ولم يطأها لكن باشرها مثلا من التقليلة أو ضمها أو كذا أو ذلك، ما يحرم عليه لأنها هي مثل الرجل بالنسبة تتعلق بها الشيء هذا. فلو فعل هذا إن كان أنه مثلا هو غاصبة ولا فهي ما عليها شيء، مكرها مكره ما عليه شيء، فإن كان هم يفقته في الشيء هذا فعليها الفدية. وحتى بعض العلماء قالوا لو مثلا حصل مثلا منها وهي بهذه الحالة حصل منها إمناء أو كذا يجب عليها شاة، وبعض العلماء قالوا بدلا. فالمقصود أنه مثل هذا ما يجوز للرجل أن يفعل هذا مع زوجته وهي محرمة، ولا يتعرض له ولا بقبلة ولا بمس ولا بأي شيء. فلو فعل وحصل منها مثلا فهي بالنسبة له عليها الكفارة، لكن إن كانت هي مثلا امتنعت ولم توافقه بهذا وأكرهها إكراه فليتم عليه ولا عليها أي شيء. أما إن كانت مطاوعة له فهو عليها الكفارة، والكفارة تبشات أو الصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا أنت.